أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: إن أبي يتصدق في كل شهر رمضان عن أمه وأبيه مبلغا من المال، وعنده إخوة محتاجون إلى هذا المال، فما الأفضل في الصدقة، للميت أو للإخوة المحتاجين، وجزاكم الله خيرا؟ الأفضل أن يجمع بين الحسنين، ينويها لوالديه ويعطيها لإخوانه وأخواته، لأنه ينال الأجرين: أجر البر بالصدقة على والديه، وأجر الصلة بإعطاء إخوانه وأخواته. لا يتصدق الإنسان ويعطي الغرباء ويجد في قرابته من هو محتاج، هذا من الحرمان، يبدأ بأقرب الناس إليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ثم أدناك أدناك. والله أمر أن توصل الرحم وأن تبل ببلالها، والصدقة على ذي الرحم والقريب فيها أجران: أجر الصدقة وأجر البر. والبعض يحتقر قرابته ويقول أنه لا يعطيهم لأنه إذا أعطاهم كأنه أعطى نفسه، وهذا كله من تلبيس إبليس، ولكن القرابة أجرهم عظيم وصلتهم فيها خير كثير، وهم أحق وأولى، فيقدم الإنسان قرابته ويبلها ببلالها، والله تعالى أعلم.